أو لأنه إلى آخره ذكرني الحبل، يعني أي قضايا حبل ذكر، لما تعاقب نفسك إن دين الله يسر وأن صلى الله عليه وسلم عليه هذا لون من ألوان الفعل. الحكمة في التيسير، وهذا أمر آية في الأهمية. لماذا التيسير مقصد صحيح؟ لأنه يصوننا عن مفسدته، يدرأ مفسدته. المفسدة الأولى يتنسمى هذه مفاسد التحريج وحكم التيسير. أولا أن الحرج ذلك المشقة اللي تتحداك محرجة تقطعك، أي تقطع استمرارك. والشرع يريد دوامك على الفعل التعبدي، فعل العبادي، لا يراد التكليف لساعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أنت خلقت ليعبد، لا يمكن أن يقال فينا مكلفون بفعل في ساعة، خصوصا ما يسمى بالتكاليف العينية. إذن أولا تكليف محرج يقطع صاحبه عن الاستمرار، والشرع يريد الدوام، وأحب العمل الله أدومه وينقل. وثانيا يبغض إليك الفعل، يعني يبغض إليك، يبغض إليك ما كان ما كنت تعمله بسبب التحرج الذي كان ينالك منه. وخلنا مش عاصم لا يبغضنا أحدكم من نفسه عبادة ربه، تولي يذكرها فيذكر المشقة، فينشأت كراهية الشريعة. وكراهية الشريعة باب من أبواب الكفر، قال تعالى ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. سبحان الإنسان يكره ما هو محل للرضا من العبادة. هذان مفسدتان للحرج الذي يرفعه، مفسدتان للتحريج. تيسير حكمته فيه لا تنقطع، وأن تزداد محبة فيما تتعبد به، فيما تقرب، فيما تتكلفه، فيما تقوم به من تكليف. ثالث، وهذا من تمام، ألا تزاحم الوظائف عندك فتؤدي إلى خلل في منظومة الحقوق. إنسان إذا أصبح يتكلف ويأشي بالحرج ولا يأخذ بالرخص، إما أن ينقطع ويتولد عنده هذا اللون من ألوان الكراهة، وهي داعم للانقطاع. الإنسان إذا كره شيء انقطع منه، هذه واحد. إذن هو أن يقطعك ويغذي الانقطاع بهذا اللون من ألوان الكراهة، يعني يثبته. وثالثها يخلخل نظام الحقوق أو الوظائف المتعلقة بالحقوق. الإنسان له حقوق، مطالب بحقوق إزاء جهات مختلفة، نفسه، الناس، الله، بيته، حقوق مختلفة، ومراعاتها جميعها على توازن مطلوب للشرع. فربما تحرجت في جانب فأثر على بقية الوظائف فحصل خلل، وهذه مفاسد، مفاسد التحريج. وأنا أذكر هنا القصة التي وقعت، وهذا سيجينا من بعد، قصة سيدنا سلمان مع أبي الدرداء، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إن لنفسك عليك حقا، يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك، فأعطي كل ذي حقا. فقال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان، في الكلام هذا كلام سلمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان فأقر. أبو الدرداء كان يديم الصوم ويقوم الليل باستمرار، وجاء صاحبه يزوره سلمان، فرمق زوجته في غاية من الابتداء التهميش والطعف، فقال لها يا أمة الله ما بالك، ما لك على هذا النوم؟ فقالت له أخوك أبو الدرداء لا رغبة له في الدنيا كلها، ما عنده شيء يا رضي أبدا، ما عنده رغبة فينا ولا في الدنيا ولا في معناه. كانت تقول لي من أصنع ذلك؟ فدبر أمرا يوقفه به على ما ينبغي أن يكون عليه بصحة الوضع. قال فجاء إليه ضيفا فقدم له على سنة الضيف. أبو الدرداء قدم لسلمان الطعام وقال له كل أنا صائم. قال والله تعرفوا بأنه لا ينبغي للمؤمن أن يحنت مؤمن، والحديث فيه صحيح، أن تبر قسمه من حق المؤمن عليك، أن تبر قسمه إذا أقسم عليك ما لم يكن إثما بالطبع، المستثنيات معروفة، من حقه عليك إذا قسمه. تطوعي وهذا حق مالك ومن حقه. فهنا قد يجينا مسألة تاع تقديم حق على حق لمعاني أخرى راقية. قال أكل والله حتى تأكل، لا أكل حتى تأكل، لأن هذه مفاسد بترتب عليها، سيمتنع من الإكرام وسيكون بينه وبينه شنآن، ومسألة فيها تطوع أدخله على نفسه. فقال فأكل معه وبقي معه إلى الليل، فقال له نم فأنا إن شاء الله سأقوم، لا تتفقدني زعما هنا، لا تتفقدني فأنا على قيد. فقال له والله لتنامن فنام، حتى إذا كان من آخر الليل قال له قم الآن لتصلي، فصليا معا. ثم قال له إن لأهلك، فبدأ في الرواية بأهله لأنها هي التي كانت سببا في هذه المسألة، معنى لما بالغ في هذه الوظائف لأصلها ومستحبة أدخل المشقة على نفسه بسبب الدوام لا من حيث الأصل، وتجاوز الحد الوسط في طاعته كما سيجينا مبناها على الوسط حتى في طاعته مع النوافل والطاعات، فأطر على حق الغير فوقع الخلل في منظومة الحقوق. الشأن أن تكون فيها لا يؤثر حق على حق كما سيجينا عندما قال والحق ما جمع حق العبد وحق ربه بشرع مبدي، ده هو الحق، ده هو الميزان، هو الجمع بين الحقوق على توازن، وليس دفع حق بحق إلا إذا تعارض واحد نوع من التعارض الذي يبدو لنا فيه تقديم حق على حق. ثم قال وتنتفي العلة بانتفاء معلولها في هذه الأجزاء. هذه واحدة نكتة بسيطة ولكنها مهمة، تدفع كثيرا من القول عن سلفنا الأماجد حيث نقل لنا عن كثير منهم في باب العبادات اجتهادات، يعني نقصناها بما نعملها لا بدل أننا لسنا على مذهبهم ولا على ملتهم. عثمان وهو يقوم الليل بركعة واحدة فيها القرآن كله، قرأ القرآن في ركعة، وهذا صحيح إليه ما فيه تكذيب، نقول كلها هذا لم تثبت. أويس القراني لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد التابعين، وقال لعمر إذا لقيته فسأله أن يستغفر لك. هذا كان يقطع الليل بسجدة ويقول لمن كشف عن حاله والله إن في هذه لا عبادا يقطعون لياليهم ركوعا وسجدا، لعله يذكر الملأ الأعلى، يعني عباد لله، وإنا نحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وهم خدم لنا وغير مكلفين، فكيف صنع نحن مكلف. والله إن العباد كان يقطع الليل بسجدة واحدة، وله وصف قوله تعالى ومن الليل فسجد له وسبحه ليلا طويلا. قال العلمي هذا طويلا ترجع للشيئين، سجد له طويلا وسبحه طويلا، فالحال راجع للصفتين للفعلين. وعندنا من رجالات من أولياء المغرب رجل عندنا يعني معروف في المناقب لقبه المشهور أبو سجدة، كان يقطع الليل بسجدة، وكان إخواننا يعني ينكرون عليه حتى وجدوا هذا الأصل فسكتوا. تبع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتشقق قدمه، وفي رواية فيها ضعف ولكنها موسى تدمي قدمه، وتعلمون القيام الذي تتشقق منه القدم وتدمي، قيام خارج عن الوعد. وقال فلا أكون عبدا شكورا. كيف نجاوب على هذا المشاق، تحمل المشاق في باب العبادة؟ أولا هذا لم يؤثر على حقوق الآخرين بالتأكيد، فليس موضع واحد. ثانيا هؤلاء الناس ارتادوا بالطاعة فتحولت عندهم المشاق إلى شيء يتعلق به الاشتياق، والعلة تدور مع معلول هذه لا يحسون بمشقة، ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما يقيت. والنبي صلى الله عليه وسلم المغفر دخل في وجنته والرباعية كسرت أصح أسناني الأماميتين تهشمتا، ودخلت مغفر فيها وشج جبينه الشريف شجا قويا، ونظر إلى أقلها أدن وهو إصبع الصغير فقط، ما أنت إلا إصبع، ما نظر إلى ما هو أشد، وفي سبيل أي شيء لقيت. إذن هؤلاء قال يقول عنهم وتنتفي العلة بانتفاء معلولها، يعني هؤلاء لا يجدون مشقة في هذه الأشياء، انتفت المشقة بالنسبة إليهم،